صفا ساعد صفا أحبابنا نبع الوفا نبع الوفا أفراحنا ساعد صفا ساعد صفا أحبابنا نبع الوفا نبع الوفا يا ديرة الفرح اشهدي جيناك بعهود الوفا بالعز تبكي موردي يا دار مجدك منطفى يا ديرة الفرح اشهدي جيناك بعهود الوفا بالعز تبكي موردي يا دار مجدك منطفى تبكي لي لما تلقاهي عنوان فرحتها تبكي لي لما تلقاهي عنوان فرحتها مثل البدر مثل الملك جينا نبارك فرحتك ندعى الكريم يباركك عريسنا ما أجملك مثل البدر مثل الملك جينا نبارك فرحتك ندعى الكريم يباركك وهالدار تبكى عامرة بالعز يحييها هالدار تبكى عامرة بالعز يحييها شدوا سروج الخيل نادوا الخيالي وما ننام الليل ليوم فرح الغالي شدوا سروج الخيل نادوا الخيالي وما ننام الليل ليوم فرح الغالي عريسنا المزيون يا ابو وجه وضاع في عرسك الميمون هل هل ندى الافراح عريسنا المزيون يا ابو وجه وضاع في عرسك الميمون هل هل مدى الافراح امشي بهدى القران يا زينة العرسان امشي بهدى القران يا زينة العرسان يا ربي يا رحمن تحفظ لنا الغالي شدوا سروج الخيل نادوا الخيالي ما ننام الليل يوم فرح الغالي شدوا سروج الخيل مهرة ورا مهرة واطلع يا نجم سهيل لالي بها السهرة شدوا سروج الخيل مهرة ورا مهرة واطلع يا نجم سهيل لالي بها السهرة يا بوري مش نعسان صلي على العدنان يا بوري مش نعسان صلي على العدنان تنزف فيها العرسان والفرحة تحلالي شدوا سروج الخيل نادوا الخيالي ما ننام الليل يوم فرح الغالي